الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. بعد أن تنتهي اللي هي مرحلة البحث عن الشفاعة بالأنبياء ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع للخلق، يقول الله عز وجل له يلا كل أمة تتبع ما كانت تعبد. بدأت الآن اللي هي بدأ الحساب، الشفاعة العظمى أن يبدأ الحساب للخلق، فتتبع كل أمة ما كانت تعبد، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وتتبع الذين كانوا يعبدون الشجر خلف الشجر والصنم خلف الصنم والذين خلف بوذا، المهم كل أمة تتبع ما كانت تعبد، الملك هناك فقط لله عز وجل. ثم تبدأ بعد ذلك الشفاعة للمتبقين من أهل التوحيد. طبعا أهل التوحيد ما هو فقط أمة محمد عليه السلام، حتى الأمم السابقة كان فيهم من أهل التوحيد أيضا. وهناك يبدأ هذا الحساب، والحساب يا إخواني نوعان: حساب عرض وهذا على أهل الإيمان، وحساب مناقشة، ومن نوقش الحساب فقد هلك. أسأل الله ألا يجعلنا منهم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت: يا رسول الله، ليس الله يقول أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنه ليس الحساب يا عائشة، إنه عرض فقط. فما هو العرض؟ العرض أن ينادي الله المؤمن الذي قد رضي الله عنه، ثم يستره الله عز وجل في ستره في تلك المحكمة القاضي فيها هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله: الله اقرأ كتابك. تخيل بالله نفسك أنت وأنت فاتح كتابك وجالس تقرأ، ماذا قدمت السنة اللي فاتت؟ قبل 24 شهر وين كنت؟ كله مسجل، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيبدأ العبد يقرأ ويقرأ ويقرأ، فإذا المؤمن خاف لأنه يشوف المشاكل والمصائب تطلع المخفية المستورة، فإذا رأى الله منه أنه خاف يقول: لا عليك، سترتها عليك في الدنيا واليوم نغفرها لك في الآخرة. فيفرح ويأخذ كتابه بيمينه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.